وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما للفؤاد يفيض بالأكدار وكأن فيه تلهبا من نار. ما للفؤاد يفيض بالأكدار وكأن فيه تلهبا من نار. ولمقلة عبرا تفيض دموعها سحا كفيض الوابل المدرار. حزنا على الأحباب لما فارقوا وترحلوا عن مربعي وجواري. وسرت بهم نجوب الركائب ترتمي وتأم دارا بوركت من داري. هذا الذي بعث الشجون وهاجها وأصارني لا يستقر قراري. يا حسرتي من بعدهم يا لوعتي يا طول حزني لانتزاح مزاري. يا كربتي يا غربتي يا وحدتي يا وحشتي يا حيرتي بقفاري. لهفي على ظبي النقا ومحجر وغزال نجد منتهى أوطاري. مسكية الأعراف ذات محاسن تسبي اللبيب حميدة الآثار. قد كان أنسي في الوجود وجودها بشمائل مثل النسيم الساري. ألف الربوع وصار فيها آنسا لا تعتريه خواطر الأسفار. حتى أتاه من المقدر مزعج والكون دوار مع الأقدار. فمضى على وجه السبيل ميمما لمهابط الأنوار من بشاري. وبقيت مضطرب الجوانح بعده متشوش الإعلان والإسرار. يا ضبي عيديد المبارك عودة يحيى بها دنف أخو تذكاري. يا ضبي عيديد المبارك عودة يحيى بها دنف أخو تذكاري. تجري مدامعه إذا جن الدجى ويحن بالآصال والإبكار. أسفا عليك وحسرة وتوجعا والأمر لله العزيز الباري. يا قلب لا تجزع وكن متصبرا متوقرا في كل خطب طاري. متنظرا متوقعا مترجيا مترقبا للطائف الجبار. الواحد الملك الرفيع جلاله متواصل الإحسان والإبرار. رب عظيم مخلف ومعوض ما فات بالأضعاف والإكثار. وإذا الحوادث أظلمت وتنكرت فافزع إلى جاه النبي المختار. المصطفى الهادي الأنام إلى الهدى زين الوجود وخيرة الأخيار. المجتبى المنتقى من هاشم بحر الندى والفضل والإيثار. ومحمد المحمود ذي الجاه الذي وسع البرايا سيد الأبرار. خير الورى وملاذ كل مؤمل ومدمر الطاغين والكفار. قم يا رسول الله بي وتولني واشفع إلى الرحمن في أوزاري. واسأله كشف مهمتي وملمتي وقضاء حاجاتي وستر عواري وصلاح حالاتي وحسن عواقبي وسداد خاتمتي وحسن جواري ودوام عافية وعفو شامل وكمال توفيق ولطف جاري. وعليك صلى الله يا علم الهدى ما هبت النسمات بالأسحار. والآل والصحب الكرام وتابع ما غنت الأطيار في الأشجار. والحمد لله رب العالمين.